بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لقد عالج كثير من العلماء عددا من جوانب الإعجاز القرآني، لكن الإعجاز العلمي في القرآن الكريم لم تتضح لنا جوانبه الكثيرة كما اتضحت في زمن التقدم العلمي والتقني الذي نعيشه في هذه الأيام، فأصبح أسلوبا فريدا في الدعوة إلى دين الله في زمن فتح الله على الإنسان بالعديد من أبواب العلم بالكون ومكوناته، وفتن الناس فيه بالعلوم الكونية ومعطياتها فتنة كبيرة. إخوة الإيمان والإسلام، نستمر مع هذه الحلقات ومع فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي، الأستاذ المحاضر في كلية التربية في جامعة دمشق والخطيب والمدرس الديني في مساجد دمشق. أهلا وسهلا بكم. بكم يا سيدي. فضيلة الدكتور، نتحدث في هذه الحلقة عن الطب في الإسلام. لقد سمعنا الكثير عن ابن النفيس وابن سينا والرازي كأطباء، ولكن هل كان هناك من يقوم مقام الطب في صدر الإسلام، وكيف كان ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. حينما قال الله عز وجل: الذي خلقني فهو يهدين، والذي يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، هناك ملمح لطيف في هذه الآيات. فالذي خلقني نسب الخلق إلى الله عز وجل فهو يهدين، والذي يطعمني ويسقين نسب الإطعام والسقيا إلى الله عز وجل، وإذا مرضت فهو يشفين نسب المرض إلى الإنسان، لأن أصل المرض خروج عن منهج الله عز وجل، وكأن الإنسان مصمم ألا يمرض، فإذا خالف منهج الله في طريقة حياته وفي طعامه وشرابه وفي وضعه النفسي، ربما كانت هذه المخالفات في مجموعها تسوق الإنسان إلى خلل في صحته. فالإسلام دين الفطرة، يحرص في تعاليمه على صحة الجسد وطهر النفس، ويوازن بين المادة والروح وبين الحاجات والقيم، ويهدف إلى إصلاح الدنيا وإصلاح الآخرة، لأن الأولى مطية الثانية. إن صحة الجسد مرتكز لسلامة النفس وسموها، ومنطلق لصحة العقل وتفوقه، فالله سبحانه وتعالى جعل صحة الجسد وقوته ورجاحة العقل واستنارته علة الاصطفاء، فقال تعالى: وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال، قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. قالت: يا أبت استأجره، في قصة سيدنا موسى مع سيدنا شعيب. قالت: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف. اللهم صل على سيدنا محمد. ولكن هناك البعض من يفسر هذا الحديث النبوي الشريف على أن الله هو الذي خلق هذا القوي، فلماذا يميز الله سبحانه وتعالى القوي عن الضعيف؟ نحن نفرق بين قوة مكتسبة وبين قوة من قضاء الله وقدره، وبين ضعف مكتسب وبين ضعف من قضاء الله وقدره. فالغنى قوة، والعلم قوة، وأن تكون في مركز دقيق قوة. فهذه الأشياء قد تكتسب بالسعي والجد، وقد لا تكتسب. فإذا تحدثنا عن فضل المؤمن القوي على المؤمن الضعيف، فالمقصود بالقوة التي هي من كسب المؤمن. لكن هناك ملمح دقيق جدا، هو أن طريق القوة إذا كان سالكا وفق منهج الله يجب أن تكون قويا، لأن القوي أمامه خيارات في العمل الصالح لا تعد ولا تحصى، ولأن العمل الصالح هو قوام الحياة الدنيا بل هو ثمن الآخرة. أما إذا كان طريق القوة محفوفا بالمعاصي والآثام والكذب والنفاق والشرك فمرحبا بالضعف، فهو وسام شرف في صدر الإنسان. أضيف إلى ذلك، إذا كان طريق الغنى سالكا وفق منهج الله يجب أن تكون غنيا، لأن خيارات الغني في العمل الصالح لا تعد ولا تحصى. أما إذا كان طريق الغنى محفوفا بالمعاصي والآثام والنفاق والكذب والدجل فمرحبا بالفقر، فهو وسام شرف في صدر الإنسان. الطب أستاذ عبد الحليم أنواع عديدة، منه الطب الطبيعي، فشخصية المسلم مرتكزة على العطاء لا على الأخذ، مرتكزة على بذل الجهد لا على استهلاك جهد الآخرين، مرتكزة على العمل لا على الأمل، على الإيثار لا على الأثرة، على التضحية لا على الحرص، على إنكار الذات لا على تأكيدها. إن بذل الجهد في حد ذاته صحة وأية صحة. ففي بعض المؤتمرات الطبية التي عقدت للبحث في أمراض القلب اتفق المؤتمرون على أن صحة القلب في بذل الجهد وراحة النفس، وأن طبيعة العصر الحديث تقتضي الكسل العضلي والتوتر النفسي، والكسل العضلي والتوتر النفسي وراء تفاقم أمراض القلب في معظم البلاد المتقدمة تقدما ماديا. النبي عليه الصلاة والسلام في معركة بدر كان معه 300 راحلة وأصحابه يقتربون من 1000، فأعطى توجيها وقال: كل 3 على راحلة، وأنا وعلي وأبو لبابة على راحلة. ركب النبي نوبته في ركوب الناقة، فلما جاء دوره في المشي توسلا صاحباه أن يبقى راكبا، يعني رسول الله قائد الجيش زعيم الأمة، فقال قولة تكتب بماء الذهب، قال: ما أنتما بأقوى مني على السير، ولا أنا بأغنى منكما عن الأجر. أنا أقول بذل الجهد في حق ذاته صحة للجسم. كان مع أصحابه في سفر، أرادوا أن يعالجوا شاة، فقال أحدهم: علي ذبحها، وقال الثاني: علي سلخها، وقال الثالث: علي طبخها، فقال عليه الصلاة والسلام: وعلي جمع الحطب. فقالوا: يا رسول الله نكفيك ذلك، قال: أعلم أنكم تكفونني، ولكن الله يكره أن يرى عبده متميزا على أقرانه. لمجرد أن تبذل جهدا يؤكد إنسانيتك وتواضعك وإحساسك أنك كغيرك من الناس، لست مستعليا عليهم ولا متغطرسا عليهم، هذا بحد ذاته صحة وأدب وأخلاق. فبذل الجهد هو الطب الطبيعي. أكثر أمراض القلب في هذه الأيام بسبب الكسل العضلي، يعني عدم بذل الجهد والتوتر النفسي. وصحة آبائنا وسلفنا الصالح بسبب أن عندهم جهدا عضليا كبيرا هو أحد أسباب صحتهم، وعندهم راحة نفسية عالية أساسها التوحيد. فضيلة الدكتور محمد، بما أنك ذكرت لنا المرض النفسي في حديثك، هل ذكر الطب النفسي في القرآن الكريم أو في السنة النبوية الشريفة؟ يعني الحقيقة أنه الطب النفسي أساس التوحيد، والأمراض النفسية أساس الشرك. يعني أنت حينما توقن يقينا قاطعا أن أمرك كله بيد الله، وأن الله يعلم ويرى ويسمع، وأنه على كل شيء قدير، وأن كل ما في الكون بيده، وأنه عادل، وأنه رحيم، وأنه غني، وأنه قدير، وأنه يستجيب لك إذا دعوته، وأنه يسمع نداءك، هذه المعاني التوحيدية في حد ذاتها صحة نفسية. بينما إذا توهمت أن هذا الإنسان لا يحبك ويتمنى أن يقضي عليك وهو أقوى منك، هذه المشاعر وحدها تسبب أمراض نفسية وأمراض في الجسد لا يعلمها إلا الله. الطب النفسي يمكن أن نقول عنه إن هناك أمراضا كثيرة بعضها عضال وبعضها مميت، كأمراض القلب والشرايين وأمراض جهاز الهضم والكليتين والأمراض النفسية والعصبية، إنما ترجع أسبابها الرئيسة إلى أزمات نفسية يعاني منها إنسان الشرك في هذا العصر. قال تعالى: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. فتوقع المصيبة مصيبة أكبر منها، وأنت من خوف الفقر في فقر، وأنت من خوف المرض في مرض. قال تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين. بعض الأطباء يرى أن ضغط الدم في حقيقته هو ضغط الهم، لذلك قال تعالى: فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. الطب النفسي يرتكز على التوحيد، والأمراض النفسية أساسها الشرك، فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، لأن المؤمن يرى أن كل شيء بقضاء من الله وقدر. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. هذه المعاني التوحيدية تهب الإنسان صحة نفسية، والصحة النفسية أساس صحة الجسد، فالتوحيد صحة والشرك مرض. وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد، والإيمان بالقدر يذهب الهم والحزن. هذا هو الطب النفسي، أن تكون مع الله، وإذا كنت مع الله كان الله معك، وإذا كان الله معك كان معك كل شيء، وإذا كان عليك فمن معك. ويا ربي ماذا فقد من وجدك وماذا وجد من فقدك. هذه المعنويات العالية للمؤمن تحقق له هذه الصحة النفسية التي هي صحة للجسد. أنا أعتقد أنه كلما تقدم العلم كشف أن معظم الأمراض ترجع في أسبابها الحقيقية إلى شدة نفسية، ثم إنني أرى أن هذه الشدة النفسية أساسها ضعف الإيمان بالله، وأساسها ضعف التوحيد، وأساسها حجب كثيفة بين العبد وبين ربه بسبب المعاصي والآثام التي يرتكبها. فضيلة الدكتور، ما دمنا تحدثنا عن الطب النفسي في الإسلام والطب الطبيعي، ولكن هناك طب حديث نوعا ما لا أعلم إن كان تحدث عنه الإسلام، فهناك الطب الوقائي مثلا، أن يزيل أسباب المرض قبل وقوع المرض. حدثني صديق أنه كان في ألمانيا فرأى مستشفى من أضخم المستشفيات كتبت عليها باللغة الألمانية هذه العبارة: نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع. تحت هذه العبارة كتب: محمد بن عبد الله. وعد هذا الحديث أصلا في الطب الوقائي، ودرهم وقاية خير من قنطار علاج. ليس من السهل أن تعالج مرضا، لكن من السهل جدا أن تتقيه، وهذه حقيقة مهمة جدا. من الطب الوقائي النظافة، فقد قال الله عز وجل: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. من الطب الوقائي الوضوء والصلاة. انتهى إلى علمي أن علماء كبار في السويد، هذا البلد المتفوق في التمارين الرياضية، أن علماء كبار في هذا الاختصاص أرادوا أن يضعوا برنامجا رياضيا يقوم به كل الناس كل يوم، ذكورا وإناثا، صغارا وكبارا، دون أن يرهق قلبهم ودون أن يعطل أعمالهم. فنظموا تمرينات لو طلعت عليها لوجدتها قريبة من الصلاة، تمارين تؤدى كل يوم 5 مرات، لا ترهق الجسم ولا تتعبه وتلين العضلات. من الطب الوقائي أن يكون الإنسان نظيفا، ومن الطب الوقائي أن يقوم ويتوضأ ويصلي. يعني هناك أمراض كثيرة مثلا تصيب النساء، من هذه الأمراض انقلاب الرحم. هذا المرض قل ما يوجد في العالم الإسلامي، لأن علاج هذا المرض حركات تشبه الصلاة تماما. أمراض القذارة، 300 مليون إنسان بالأرض مصاب بأمراض القذارة. هذه الأمراض معظمها ليست موجودة في العالم الإسلامي بسبب الوضوء والمبالغة في التطهير. يعني هناك أمراض كأمراض الجرجرين الموات تصيب أناسا كثيرين، لكن لأن المسلم مكلف أن يتوضأ كل يوم 5 مرات وأن يخلل بين أصابعه، هذا من أجل تنشيط الدورة الدموية، فالدم حينما لا يصل إلى أطراف الأصابع هذه الأطراف تسود وتتماوت ثم تقطع. الحقيقة أن هناك أمراض كثيرة جدا بسبب مخالفة منهج الله عز وجل. يعني مثلا أنت حينما تسجد ما الذي يحصل؟ ينطلق الدم إلى الرأس بالسجود فتحتقن الأوعية، فحينما ترفع ينخفض ضغط الدم، حينما تسجد يرتفع ضغط الدم. من هذا الارتفاع والانخفاض المتتالي ينشأ ما يسمى بمرونة الأوعية في الدماغ. هذه المرونة تحتمل ضغطا مرتفعا. لو فرضا إنسان يصلي وارتفع ضغطه إلى رقم كبير جدا، يعني الأوعية الدموية في الدماغ لمن يصلي تتحمل ضغطا مرتفعا، بينما أوعية دموية في دماغ من لا يصلي لا تحتمل الضغط المرتفع. فالحقيقة أداء الصلوات الخمس وتطبيق تعليمات النبي عليه الصلاة والسلام هو في حد ذاته طب وقائي. أتينا هنا لتعاطي الدواء وهو الطب العلاجي، هل ورد شيء من ذلك حثنا النبي عليه الصلاة والسلام أو الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم؟ إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، إذا قال تداووا، وهذا أمر، وكل أمر في القرآن والسنة يقتضي الوجوب، تداووا، فإن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. أستاذ عبد الحليم، هذا الحديث يمكن أن تكتب عنه كتب. لو سمع مريض هذا الحديث بماذا يشعر؟ أنه ما من داء إلا وله دواء، ترتفع معنوياته، وإذا ارتفعت معنويات المريض استطاع أن يقوى على عوامل المرض. حدثني صديق ذهب إلى بريطانيا ليجري عملية في قلبه، قبل العملية بيوم دخلت ممرضة على مستوى رفيع جدا تنسق أزهار الغرفة ولم تلتفت إليه، قالت له من طبيبك؟ قال فلان. قال مو معقول، كيف أخذت موعدا منه؟ قال أنا أخذت موعد أنا قبل أن آتي إلى بريطانيا. حدثته عن هذا الطبيب وعن عملياته الناجحة وعن أنه أجرى 10,000 عملية كلها كانت ناجحة، فلما انتهت العملية ودفع ما عليه وجد مبلغ ضخم لرفع معنوياته هو ما فعلته هذه الممرضة. فهناك حقيقة الآن في الطب أن الإنسان إذا ارتفعت معنوياته يقوى على عوامل المرض. فالنبي الكريم قال ما أنزل الله داء إلا وأنزل له دواء أو شفاء، هذا الحديث يرفع معنويات المريض. طبعا إلا مرض الموت هو بوابة الخروج، لا بد من مرض لا يشفى هو بوابة الخروج. وإذا سمع الحديث طبيب بماذا يشعر؟ أنه مقصر، ما دام النبي الكريم وهو مبعوث العناية الإلهية يؤكد أن كل مرض له دواء، فهذا يدعوه إلى المسارعة. فإن التداوي وأخذ الدواء هو من الدين، لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله. هناك حقيقة ينبغي أن تكون واضحة في هذا الحديث، أن الله سبحانه وتعالى جعل لكل داء دواء، لكن مهمة الطبيب أن يحسن تشخيص الداء ووصف الدواء. لكن لو أن الطبيب نجح في تشخيص الداء ووصف الدواء، الدواء لا يكون فاعلا إلا إذا سمح الله له، فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله. إذا نحتاج نحن إلى أخذ بالأسباب ثم توكل على رب الأرباب. إذا فضيلة الدكتور طبعا نشكرك لهذا الإيضاح عن الطب في الإسلام بشتى أنواعه، إن كان طبيعيا أو وقائيا أو نفسيا. نعم. فقد كلمنا الله سبحانه وتعالى وكلمنا النبي عليه الصلاة والسلام وحثنا على التداوي. نعم. وليس التواكل في. نعم. هذا الأمر. يتوكل الإنسان على الله ولكن يسعى للحصول على الدواء. أحب أن أضيف. نعم. أن هناك حديث شريف دقيق جدا يقول عليه الصلاة والسلام: من طبب ولم يعهد منه طب فهو ضامن. كيف أن الآن دول الراقية جدا يحاسب الطبيب عن كل أخطائه وقد يدفع كل ثروته لأنه أعطب عضوا في مريض عنده. كذلك يقول عليه الصلاة والسلام: من طبب ولم يعهد منه طب فهو ضامن، أن يدفع تعويضا لهذا المريض الذي أتلف بعض أعضائه. إذن أيها الإخوة والأخوات، نقتدي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم: تداووا، فإن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله، صدق رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان والإسلام، إلى حلقة قادمة بإذن الله تعالى من هذا البرنامج ومع فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله.